مرحبا أعزائي المستمعين في برنامجكم الشهري الواقع الاجتماعي الذي يندرج في مشروع إن بوست جوبي الذي نسلط من خلاله الضوء على واقع المهاجرين الأفارقة بالمغرب والذي يتزامن مع شهر رشد لسنة 2010. وقد قامت مجموعة ابن سينا لجمعية عروس الشمال بإنجاز هذا الروبورتاج حول هذا الموضوع. بغينا نعرفوا كيفية تعامل السلطات المغربية مع المهاجرين الأفارقة. كانت تعاملوا معهم بشكل قانوني اللي بالنسبة للإقامة ديالو باقا مفتوحة. مهم هذاك كما كنقولوا بالدارجة ما كتزيدش. مهم هذاك قانونيا فهمتي ما كنهضروش معاه. واللي غير قانوني هذاك كيتسمى مهاجر سري. فالدور ديالنا حنا كنحاربوا الهجرة السرية وهذه. مهم ديك الساعة كنتصلوا بالسلطات اللي مختصة بالتنقيل ديالهم كينقلوهم يصيفطوهم كل واحد كيمشي ديك الساعة لبلاده. بالنسبة لكم يعني واش العدد ديال هاد المهاجرين بدا كيقل فهاد السنوات كثار؟ يعني شنو هي الملاحظات ديالكم على التطور ديال الهجرة السرية ديال هاد الأفارقة؟ المهم حنايا تقريبا دابا ولا العمل غير معاهم هما كيتزايدوا حيت هما على طول العام هما في المغرب كيقطنوا في الغابات غابات جنب الساحل. المهم حنا فاش كنلقاو عليهم القبض كتلقاهم بولادهم اغلبيه ديال النساء كيكونوا حاملات. المهم كتسولهم الطريق علاش دخلوا كيقول لك الجزائر. يمكن لك تعطينا المسار اللي يتبعوه هاد المهاجرين السري الافارقه؟ ممكن يدخلوا الجزائر على حسب داكشي اللي كيقولوا كيدخلوا الجزائر كيقصدوا منطقه وحده وهي بالنسبه لمدينه الناظور كيقصدوا مليليا حيت مليليا غير فهاد السلك نقص السلك ديال مليليا كيتسمى في الديال الإسبانية. بالنسبه لهاد الافارقه شنو هي الجنسيات اللي كتلقاوها بزاف عند هاد المهاجرين؟ اغلبيه ديال الجنسيات اللي كنلقاو عندهم كنلقاو نيجير السنغال تشاد مالي وباقي الدول ديال الافارقه قليله النسبه كتكون قليله. بالنسبه لكم كسلطات يعني مختصه بالحدود بحراسة الحدود كل يعني كثرت الكونتاكت ديالكم مع هاد المهاجرين شنو هي الاسباب دوافع اللي كتخليهم طبعا دائما يفكروا بالهجره وكيهاجر؟ اغلبيه فيهم كيقول لك جوج الاسباب. السبب الاول هو كيقول لك حنا عندنا المافيا شي كيقتل شي تما. السبب الثاني هو هروبا من الفقر وعندهم واحد الفكره بان الى وصل اوروبا هما كيكونوا مطلوبين فهمت. هادشي أغلبية فيهم هذا هو الجواب ديالو اللي كيقول. الأغلبية فيهم كتجدو كيقول لك مسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. يعني واش هما مسلمين بصح ولا هذه كيتاخذوها حيله باش السلطات المغربيه يعني كتحن من جانب ديالهم وكترأف عليهم؟ حنا اللي لاحظنا خلال الخدمه معهم بانهم اغلبيه ديال الناس فيهم ما كيعرفوش يكذبوا. المهم سير مسلم هو ما كيكذب الا كان ماشي مسلم كيقول لك نيش مسيحي ولا. يمكن لك توصف لنا يعني الحياة اليومية اللي كيعيشوها هاد المهاجرين السريين الأفارقة في الحدود؟ يعني واش فين كيعيشوا وكيفاش كيعيشوا؟ كما قلت قبيله هما كيدخلوا عن طريق الجزائر اغلبيه فيهم معروف واحد الجبل تما النساء حدا الناظور كسموه غورغو. مهم تما كتلقاه بالعائلات ديالهم بني الخيام ولا الغيران كاين شي بحال الكهف كما قلنا كيعيشوا في كهوف ولا في كسمو حنا التابولات خيام. تما كيكونوا عائلات كتلقى كيتسمى مخيم. بالنسبه للمأكولات ديالهم اللي لقاوه سواء خنزير او حشاك كلب ولا مش فهمت. واحسن اكله عندهم هي رجلين ديال الدجاج هذيك هي احسن اكله عندهم مع الرز. موقعكم يعني مسؤول امني شنو هي النصيحة اللي يمكن لك توجه للمواطن العادي المواطن المغربي في التعامل ديالو مع هاد المهاجرين الأفارقة أو كما كنسميهم مهاجرين جنوب الصحراء؟ المهم اللي نقدر نقول أي إنسان سواء مغربي ولا باش يتعامل مع هاد الناس هادو مزيان حيت هما الله يحسن العوان.